ما شاء الله. Thank you. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ فذكر بالقرآن من يقرأ. يمين يا مولانا الله على يمين الله على يمين يا مولانا Thank you.

那老鼠。 طب طب ليه ولا انت بتقول